السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، بيهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، تمضي الأيام والساعات، وتسير الشهور والسنوات، والناس بين مستغل لها في الطاعات، وبين منشغل في الشهوات والملذات. وها قد مضى ثلث رمضان، والثلث كثير مضى بما حمل من جهد الطائعين وقربات العابدين، ومضى حسرات على المقصرين الغافلين. فمن العباد من شد المئزر واجتهد بالتقرب إلى الله تعالى بأنواع القرب والإحسان، ومنهم من شد مئزره للعصيان وطاعة الشيطان. فمن أيهم أنت يا عبد الله؟ أنت المحاسب، وأنت المؤاخذ، وأنت المسؤول. فالله غني عنا وعن أعمالنا، لا ينفعه إحساننا ولا تضره معاصينا. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. عباد الله، رأينا الناس في أول شهر رمضان يسارعون إلى الصلاة، ويتسابقون إلى الخير وقراءة القرآن، والجلوس في المساجد وأصناف الطاعات. ثم مع الأيام يبدأ الناس في التناقص، ولا يبقى ثابتا إلا من احتسب الثواب وذكر الموت والحساب والعقاب، وعلم أن الميدان ميدان تنافس، وأن الجنة درجات. فكلما أكثر من الإحسان وسابق للخيرات، كلما ارتفعت منزلته عند الملك القدوس، وعلت مكانته في جنة الفردوس. وعلى العبد أن يعلم أن لله في كل ليلة من هذا الشهر عتقاء من النار يكتب الله نجاتهم منها، فلا يكونون أبدا من أهلها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. عباد الله، لقد أمرنا الله تبارك وتعالى في كتابه إلى المسارعة إلى الخيرات، والمسابقة إلى الطاعات، لنكون من أهل جنة عرضها الأرض والسماوات. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. والمسارعة إلى المغفرة والجنة تكون ببذل الإحسان وتقوى الرحمن. وقال المولى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولذلك أثنى الله في كتابه على أهل المسابقة والمسارعة إلى الخيرات، وجعل منزلتهم في أعالي الجنات فقال سبحانه: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وقد بقي عباد الله من هذا الشهر 20 يوما، فمن كان مقصرا فليبادر، ومن كان مجتهدا فليزدد من الخير، فالأيام سريعة والعمر لحظات. عباد الله، قد بين نبينا صلى الله عليه وسلم أهمية الوقت لأهل الإيمان، وحث على استغلاله واغتنامه في طاعة الرحمن، وحذر من التفريط فيه وتضييعه بالعصيان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وأخبر أن العباد مسؤولون أمام الله تعالى عما أفنوا فيه أعمارهم وقضوا فيه أوقاتهم، فكيف إذا كان وقتا فاضلا وزمنا شريفا كرمضان؟ فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. فاجتهدوا أيها المؤمنون واغتنموا ما بقي من الزمان، فإن النعم ومنها الصحة والفراغ زوالة، فمن لم يشكرها بالقول الحسن والعمل بعبادة الله، وإلا داهمته الأمراض وكثرت عليه المشاغل، فحين ذاك يندم على ما فرط، وإذا أقبل على الله في قبره يتمنى أن يعود فيعمل الصالحات، حين يرى مقامه إما في جنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، وإما في نار أجارنا الله وإياكم منها. قال سبحانه: حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اللهم اجعلنا من المقبولين، ولا تجعلنا من الخاسرين المردودين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد: فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله خير الزاد ليوم المعاد. عباد الله، إن من أعظم ما ينبغي الحرص عليه في هذا الشهر وغيره من الأوقات الحرص على أداء الصدقة الواجبة وهي الزكاة، والصدقة المستحبة على الفقراء والمساكين وغيرهم من أهل الحاجات. بل إن العبد حال الاحتضار يتمنى أن يؤخره الله ليزداد من التصدق والصالحات. قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. قال ابن كثير رحمه الله: كل مفرط يندم عند الاحتضار ويسأل طول المدة ولو شيئا يسيرا، يستعتب ويستدرك ما فاته، وهيهات كان ما كان وأتى ما هو آت، وكل بحسب تفريطه. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى العبد أن يهتم بشأن زكاته وأحكامها، ويسأل عنها، ويستفتي أهل العلم عما يجهل. وعليه كذلك أن يجتهد في صرفها في مصارفها، فكثيرون لا يعلمون أين تذهب زكاتهم، ولا على من وزعت، ولا كيف تصرف فيها من أخذها. أنت المحاسب عند الله وأنت المسؤول، فأعرف لمن تعطيها واسأل عن مصارفها. ومن خير الصدقات ما جمع بين صدقة أو زكاة وصلة رحم كقريب فقير أو مسكين أو مدين. عباد الله، نحن في دار ممر ولسنا في دار مقر، كلنا نسير إلى آجالنا وعن قريب سنصل، وكلما مضى يوم مضى شيء من عمرنا، فاغتنموا أيامكم تسعدوا في آخرتكم. اللهم اجعلنا من المقبولين، ربنا تقبل صيامنا، ربنا تقبل صلاتنا، ربنا تقبل قيامنا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.